أو يستحوذ عليه غيره مش هتحبسه، مش هتعمل له بيت ولا مكان حظيرة تمنعه من اللي من التجول والفرار. إنما الإنسان بيحتاج ليه؟ لأنه نفسيا في بيستقر ويستريح، يستريح في البيت سكن سكون. سبحان الله، الإنسان ينطلق مهما كان، لو سافر على بعد 100,000 كيلومتر لكن متعلق بإيه؟ بالبيت. يقول لك أرجع لبيت وعياله وأهلي، متعلق بإيه؟ بوطنه، ببلده، بأهله، ببيته. دي حاجة غريزية الإنسان يحتاج إليها ولا غنى له عنه. إن تغرب أو كان في هجرة أو في سفر أو في جهاد أو في ما يعني أيا كان نوع السفر، في سفر بيبقى برضه في قلق، في اضطراب، في انزعاج نفسي. فربنا عاوزك تستقر وتبقى مطمئن نفسيا، يجعل لك بيتا تسكن فيه. هذا البيت فيه خصوصية، لأن أنت قدام الناس بتلبس لبس معين، تقعد قاعدة معينة، بتمشي بهيئة معينة، بتتكلم بطريقة معينة. في بيتك بتاخد راحتك، تضع ثيابك، حتى كبار والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. يعني في قدام الناس تلبس حسب، في البيت تضع ثوبها غير متبرجات المزين. يبقى تاخد راحتك في البيت، تلبس اللي انت عايزه، وتقعد بالطريقة اللي انت عايزها، تنام، تقعد، تميل، براحتك، تقعد تحت الحيط، جنب الحيط، على الكرسي، على النكة، على الكنبة، على أي حاجة، تقعد مكان ما يعجبك. فلا يصح أبدا أن يطلع أحد على أحوالك أنت في بيت. فاحتاج الأمر إلى الاستئذان. وكان في الجاهلية الناس يدخلون عمتم صباحا عمتم مساء، داخل زي داخل زي إيه؟ كالحيوان، تدخل على البيت من غير ما يستأذن. فكان ما كان من لما يجي الإسلام، سبحان الله العظيم الحمد لله، حكمة أرادها هو ربنا قبل أن يخلق آدم، أراد أن يكون هناك اسم الدين الإسلام في آخر الأديان، وفي محمد هيبعث من ذرية آدم صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما تنزل الآية وكلها مناسبة ترسخ في الذهن بمعناها وحديثتها، قيل أن امرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول للنبي عليه، أكون على الحال الذي لا أحب أن يراني فيها والد ولا ولد، وأدخل علينا الرجال، يدخل علينا الرجال وأنا على الحال التي لا أحب أن يراني فيها والد ولا ولد، حتى إن كان ولدها، أيوة حتى إن كان ولدها، حتى إن كان أبوها ما يبقى في حالة نائمة، والإنسان لما يكون نائم لا أدري ماذا يصنع في نفسه ولا يصنع به، تنكشف عورته، يتصرف تصرف يعني غير لأن العقل فين؟ مش شغال، العقل مستريح، مش يعني مش أخذ أجازة عشان يستريح عشان يصحى ثاني ينشط يستعيد نشاطه عشان يشتغل في النهار بعد كده. أنت مريح في الليل ومريح في النهار، وحتى لو صاحي بتاخذ راحتك في البيت. فالمرأة شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نزلت هذه الآية توجيها بما هذه المناسبة، وقلنا أن القرآن مقرر على أمة محمد قبل أن يخلق آدم عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإذا كان البيت له حرماته وعوراته، مش بس العورة في جسم الإنسان، إنسان مثلا ينكشف عورته ونايم، أو يلبس لبس اللي هو عايزه، يعني يلبس جلابية قديمة، يلبس جلابية خفيفة، يلبس جلابية شفافة، يلبس زي ما يلبس، والحمد لله النعم كثيرة، والحمد لله، نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته، وأن يجعلنا ذكارين شكارين، أوابين أواهين منيبين. النعم كثيرة والحمد لله، ونسأل الله أن يرزقنا شكرها. لكن مش كل واحد عنده ما يستتر به. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلي أحدنا في الثوب الذي ينام فيه؟ قال: أول كل منكم ثوبان، وكل واحد عنده ثوبين، ثوب يصلي به وثوب ينام به. لا مش لازم، يجوز. ألم ثوب ظاهر ينام فيه ثم يصلي به لا حرج. إنما بس يعني زي ما قال سؤال يوم السبت، كان واحد يسأل قضية، قرب شوي ونصلي على محمد. واحد بيسأل يقول لك يجوز ان نصلي بالفانيلا الحمالات؟ قلت يجوز بس فيها قلة ادب. ايوه يعني هو فيها يعني الادب قليل، قلة ادب مش معناها سيء خالص، والادب بيزيد ويقل انت عارف، وكلنا عندنا الادب كامل، كلنا عندنا ناقص الادب، ممكن يقول كلنا قلة ادب، قليل ادب يعني مش كامل الادب. طب يعني بلاش قليل ادب، فيها نقص في الادب، يعني هي صلاه صحيحه يصلي بالفانيلا صحيحه بس ناقصه، والصلاه ربنا جعل لها حد ادنى في الثياب وحد اعلى، نفكر معايا، حد الادنى ستر العوره، الحد الادنى ستر العوره، والحد الاكبر خذوا زينتكم عند كل مسجد، ستر العوره صلاه صحيحه لكن ناقصه، ستر العوره ولبس مثلكم كمليح كويس، لبسكم أكمل، لبس الجلابية المعطرة أكمل وأكمل، تعطر، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى خذوا زينتكم في الهيئة، في الصورة، في الطهارة، في البدن، في الثوب، الثوب الحسن، يا الله والله واحد أنت تصلي لو واحد صح بالليل وتوضأ وصلى بالعباية اللي نام بيها ولا بالبيجامة اللي لبس بيها ولا الترنج اللي لابسه، ترنج يعني فين الصوت عبد اللطيف؟ أنا ترنج إيه؟ الله رح نفسي قلت كهستات للعوة ترنج يعني ما بدل التدريب مش كده ولا إيه؟ بدل التدريب ماشي نور الله عليك الله افتح أيوة أنا عايز كده أذان حاضرة مش بس تخصصات ولا ما اتعلمش منكم لازم نتعلم بدل التدريب اعملها بدل التدريب جيت بدلت أي حاجة دلوقتي بدلت المخمرة بدلة يشيل بها طوب، بدلة يركب بها التروسيكل، بدلة يركب بها الطيارة، بدلة يتباهى بها، أي حاجة. لكن إذا نمت في ثوب نم في ثوب فضفاض مريح. ما بلاش الأساس في البتاع والزمامات اللي في الرجل وفي الدقيق. مهم. صحي من النوم صلى ركعتين، جميل. في الليل الساعة مثلا قبل الفجر بعد الفجر في وسط الليل، جميل جدا. صلى ركعتين وبعدين قال يا رب خذوا زينتكم عند كل مسجد، ايه رايك انا اتزين؟ خلع اللبس الهدوء ولبس اللبس الثاني وتعطر وصلى ركعتين ثاني، ايهما افضل؟ بس هو كده يبقى الصلاه صحيحه اذا سترت العوره من الركب من اسفل الركبه الى اعلى السره في الرجل والمراه في جسدها كله كده صحيح. إنما التمام والكمال فين؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد يبقى الحمد لله. ففي البيت الإنسان يبقى يعني قد يلبس ثيابا يعني لا يحب أن يراه عليها أحد يراها عليه أحد أو بحاجة. الحاجة الثانية ممكن نساء مع رجال قاعدين مع بعض يعني مش كان النبي أحيانا عليه الصلاة والسلام يضع رأسه على فخذ زوجته وتفلي رأسه ده سر ولا مش سر؟ يبقى في البيت الواحد قاعد ويضع رأسه على مرأة على فخذ امرأته على رجلها ومتفليه ويخش أخوه ولا عمه ولا خاله ولا الجيران والكلام ده ينفع؟ ما ينفعش. يبقى الحمد لله نحن مسلمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن. هذا هو منظر جميل ويعني هو ممكن يتباهى به، يمكن واحد يعني من السفاهة يخرج برا البيت يقول لك أنا النهارده كنت قاعد وعملت دراسة راحت الولية راحت شعر النهارده، يحكي هذا الإنسان الناقص يحكي بأسرار بيته، لكن هي أسرار. والإنسان صاحب الشهامة والكرامة والمروءة ما يحبش حد يشوف على هذا المنظر، أو هو قاعد وهي حط دماغها على دماغها وجهها حط على رجل دماغها وكان رؤوفا حليما ومثلا ويضع يدها على جبهتها ويرقيها يقول لي يقرا عليها الرقى في راسها ودخل ابوه ولا فوق ان كان ابوها اجراف اجعاف جعلاف يقول شوف الولد قاعدها على راس ده مش راجل ده مش يضرر تبقى مصيبه انت مالك انت يا عم هو اذا هو سر خليه سر يا عم طب هذا اسرار اسرار ثاني ان انت مثلا عندك اولاد صغيرين ولا بتاع ولا الزوجة مشغولة بتغسل شايلة مش عارفين كسوة الكراسي شايلة ايه ورمية كرسي هنا وشالتها هنا وانت كلت وقاعد طبق قدامك وهي قاعد هنا قدامك وحر دالة مش عايزة تشيل منك صيني. قال ليها زعلان ما شالكش الصينية من قدامك، خش عليك واحد غريب يلاقي صينية كباية وشبشب وسادة ومخدة، عورات ولا مش عورات؟ عورات. يبقى الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن. هذه العورات أراد الله أن تستر. يبقى يستأذن الداخل عشان صاحب البيت يتهيأ لاستقبال مين؟ الضيف. والآية قالت حتى تستأنسوا، ما قالش حتى تستأذنوا. والاستئناس غير مين؟ غير الاستئذان. الاستئناس فيه مشاعر، الاستئذان معناها يطلب الإذن، استأذن معناها إيه؟ بسم الله طلب الإذن. إنما استأنس فيها حاجة تانية. لازم ألفاظ القرآن دقيقة. الاستئناس فيه إحساس، الاستئناس فيه شعور نفسي، جانب نفسي، فيه جانب عقلي وعلمي. القرآن قال إيه؟ فإن آنستم منهم رشدا، يعني اليتامى ما تخليش الصلاة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفهاء معناها ليه؟ الإنسان اللي يعني غير متزن في عقله، السفه اللي هو خفة العقل. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. السفيه أو اليتيم يعني بدأ يتزن، بلغ العقل الرشد، بدأ التصرفات تبقى محسوبة موزونة. طب التصرفات موزونة بتلاحظها بعينك بس ولا بعينك وعقلك ونفسك وكل مشاعرك يا عم خالد؟ دعكت في عينك ومخك راح لحتة ثانية على طول. اللهم صل على محمد. يقبل لما فإن آنست منهم رشدا، الرشد اللي هو العقل الاتزان ده بتشوفه بالعين ولا من خلال السلوك والتصرفات؟ تعلمه وتستشعره من خلال السلوك والتصرفات. إذن الأنس غير العلم. الأنس يا الأنس. وبعدين إيه؟ إني آنست نارا. قال الأهل امكثوا إني آنست نارا. آنس نارا يعني إيه؟ يعني في شافها بعينيه. هو شاف ضوء. إنما احتمال يكون نار واحتمال يكون حاجة تانية. يعني آنست نارا يعني عندي حسيت إن فيه. يبقى برضه فيه إيه؟ فيه جانب نفسي وشعور. وبعدين آنست الأنس ضد الوحشة. فيه استيحاش وفيه أنس. الأنس ضد الوحشة. الوحشة معناها إيه؟ الواحد يحس بإيه؟ بضيق أو فراغ نفسي. ممكن تبقى قاعد مع الناس كده مستغرب مش مستريح، لكن كان مع أولادك وأهلك فيه أنس. الأنس يبقى فيه راحة نفسية. الأنس معناها شعور بإحساس والراحة والطمأنينة، يكون في وسط أنت تحبه. إنما الاستيحاش يعني تخيل أن واحد قاعد منتظر الجلسة في المحكمة، يبقى إحساسه إيه؟ مبسوط ولا فيه وحشة؟ ما عاوز يخلص ويمشي ويجري، لأن عاوز يجري يروح فين؟ يروح يقابل واحد صاحبه يقعد مع أهله. لكن هو منتظر الجلسة وفيه مثلا. ولا في ملك لو كان منتظر حكمه ومشكلة ومتهم في حاجة والعياذ بالله. تستشعر الوحشة لما يكون في مجلس أنت مش مستريح ليه وقال جان عاوز تسيبه وتمشي، إنما الأنس عاوز تقعد معه. ولذلك يعني حتى تستأنسوا تجد جوا تشعر فيه بالأنس والراحة والطمأنينة. وإذا كان صاحب البيت قلقان مش هيريح، مش هتبقى مرتاح، قال يبقى نفسه هو قلقان. ولذلك في آخر إن قيل لكم ارجعوا ارجعوا. اوعى تزعل لما واحد يقول لك أنا مش مستعد للانتظار، يقول لك رحت له خبطت عليه وما قبلنيش حتى كويس وقال مش فاضي. يعني حتى حق الضيافة حتى يعني يرحب بي، انه مش لازم، مش عايز اكل ولا شرب يا عم، بس قابلني ولا لقيني ولا تغديني، لقيني ولا تغديني. طب ولاقيك بمزاجك ولا براحتي؟ انا براحتي البيت، ظروف البيت، يمكن ظروف البيت لا تسمح. يبقى افوت علينا بكره، افوت علينا بالليل، قابلني في الجامعه او قابلني في المكان الفلاني. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ده اخر الايه. يعني يبقى حتى تستأنسوا الشعور بالايه؟ بالراحه والطمانينه والاستقرار النفسي في حين تجد صاحب البيت